موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح وقراءة وشرح كتاب الإمام من صحيح البخاري بشرح الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قوله في حديث الشعب المشهور، حديث شعب الإيمان، الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقلنا قد وصلنا إلى بعدما ذكرنا الروايات المختلفة لهذا الحديث، ومعنى هذا الحديث وذكر هذه الثلاث بالذات من سائر الشعب أو ودلالة هذا، قلنا قد وصلنا إلى قول الحافظ ابن رجب رحمه الله، وفي قوله أعلاها قول لا إله إلا الله، ما يستدل به من يقول إن هذه الكلمة أفضل الكلام مطلقا وأنها أفضل من كلمة الحمد اللي هي قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلاها، وده نص صريح في أن دي أعلى الشعب، وهذا حق، لأن هذه الكلمة المباركة، هذه الكلمة العظيمة هي التي يدخل العبد بها في الإسلام، يدخل العبد بها في الإسلام، هي العاصمة التي تعصم دم العبد وماله وعرضه. هذه الكلمة هي دعوة الحق، له دعوة الحق لأنها لا إله إلا الله، وهي الكلمة التي جعلها إبراهيم عليه السلام في عقبه لعلهم يرجعون إليها، قيل هي لا إله إلا الله، جعلها كلمة باقية في عقبه، وهي كلمة التوحيد التي اشتملت على توحيد الله عز وجل بما اشتملت عليه من النفي والإثبات، نفي الألوهية عن كل ما سوى الله عز وجل وإثباتها لله تبارك وتعالى. هي الكلمة المقدسة، هي الكلمة المقدسة، هي الكلمة التي لو وزنت بها السماوات والأرض رجحت بهن لا إله إلا الله كما في حديث موسى. فهذه الكلمة العظيمة كلمة لا إله إلا الله هي أعلى، أن دية اللي بها يدخل العبد في الإسلام ويعصم دمه وماله وعرضه، وهي كلمة التوحيد دعوة الحق، هي الكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، هي هذه الكلمة المباركة. يقول بقى فإن قيل فأهل الحديث والسنة عندهم أن كل طاعة فهي داخلة في الإيمان، معلوم كما ذكرنا احنا قلنا الإيمان عند أهل السنة شامل للطاعات كلها، قول وعمل، شامل لجميع الطاعات القلبية واللسانية والجوارح وطاعات الجوارح، يشمل الطاعات كلها، الطاعات كلها، فكلها داخلة في مسمى الإيمان سواء كانت واجبة أو مستحبة. يقول هو عندهم أن كل طاعة هي داخلة في الإيمان سواء كانت من أعمال الجوارح أو القلوب أو من الأقوال، وسواء في ذلك الفرائض والنوافل، وهذا قول الجمهور الأعظم منهم من أهل السنة الجماعة، تبين معي بل وإجمع الصحابة كما تكلمنا في تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وحينئذ فهذا لا ينحصر، هنا بقى بيقول الإشكال على هذا الكلام، ويجيب على هذا الإشكال إنه أنتم إذا كنا بنقول إن الإيمان شامل لكل الطاعات فرضها ونفلها كما هو معتقد أهل السنة والجماعة وهو الحق الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، طيب فكيف بقى ينحصر في بضع وسبعين، في بضع وسبعين شعبة، إنه يعني بل يزيد على ذلك زيادة كثيرة، بل هي غير منحصرة، يعني صعب أن تحصر الطاعات كلها، انتبه معي، فرضها ونفلها وما يتقرب به إلى الله عز وجل. فكان يولد هذا الإشكال على وطب لما الإيمان قول وعمل وشامل للدين كله والطاعات الفرائض والنوافل، فكيف ينحصر في 70 شعبة؟ ومعلوم أنه يزيد على ذلك زيادة كثيرة. يجيب بقى هو بيورد عدة أجوبة على هذا الإشكال. يقول قيل يمكن أن يجاب عن هذا بأجوبة، يعني ممكن أن يجاب عن هذا الكلام هذا الإشكال بعدة أجوبة. منها يقول أحدها أن يقال إن عدد خصال الإيمان عند قول النبي صلى الله عليه وسلم كان منحصرا في هذا العدد، ثم حدثت الزيادة بعد ذلك حتى كملت خصال الإيمان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ده العدد اللي كان موجود حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم بدأت تزيد الخصال بعد ذلك بالوحي المنزل، كلما أوحي النبي صلى الله عليه وسلم شيء أضيف إليها إلى أن اكتملت قبل وفاة النبي بقول الله تبارك وتعالى أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إلا أنه يقول في هذا نظر وفي هذا نظر. يقول والثاني أن تكون خصال الإيمان، الجواب الثاني أن خصال الإيمان كلها تنحصر في 70 نوعا، وإن كانت أفراد، يعني كان دي أجناس الأنواع، كان دي رؤوس الأعمال. إيه؟ طيب ويا نوع دي الأنواع، نوع الإيه؟ نوع كل عمل 70 نوعا، وتحت النوع ده بقى أفراد كل نوع وهي متعددة كثيرا، وربما كان بعضها لا ينحصر. يعني مثلا الصلاة فيها تحتها بقى الصلاة الخمس، وتحتها صلاة النوافل والرواتب وصلاة الجمعة والعيدين والكسوف و كل أنواع الصلوات، الذكر، وتحتها بقى كل أذكار بقى الموظفة، يقصد بهذا يعني أذكار الغير موظفة، الأذكار المطلقة، كل أنواع الذكر داخل تحتها، ومثل القرآن إلى آخره إلى آخره كده. فكان إيه؟ إن هذه هي الأنواع، ثم يندرج تحت كل نوع عدد كثير من الأعمال والطاعات. يقول هذا أشبه، وإن كان الوقوف على ذلك يعصر أو يتعذر. طب معي أنت تعد إيه الأنواع دي بهذا الوضع وتحصرها اللي يندرج تحتها بيقول يعصر أو يتعذر. مش وإن كان هذا إيه أشبه، يعني ده أشبه في الإيه؟ في الإجابة على هذا الإشكال في الشمولية، في شمولية، شمولية للأعمال والطاعات المطلوبة، إن دي أنواع يندرج تحتها أفراد. يقول والثالث ماشي أن ذكر 70 على وجه التكثير للعدد، والعرب كانت بتعرف كده والقرآن نزل بيان، ليس على وجه الحصر، يعني من باب التكثير، كما في قول الله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. تبي معي؟ فكانت 70 ذكر إيه؟ مش على سبيل الحصر، وإلا لا النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أن يعني فوق 70 لا فعلت، لا إنه كان ده على سبيل التكثير، والمراد تكثير التعداد من غير إيه حصوله، حصول هذا في إيه في هذا العدد. فكان إيه باب إيه 70 على سبيل الإيه على سبيل التكثير للعدد وليس المراد الحصر. ويكون ذكره للبضع، تابع معي بقى، يعني لبضع 70 ذكر البضع بقى اللي ذكره البضع 70 يشعر بين بذلك أنه يقول وهو يزيد على 70 كمان المقتضية لتكثير العدد أو تضعيفه، بدليل أنه البضع 70 يعني أضاف البضع بقى، يعني 70 دي معلومة في لغة العرب للتكثير، ثم زيد بضع كلمة بضع عليها، وهيبين لنا البضع دلوقتي أنها ما بين 2 لتسعة أو 3 ل10 على أقوال طبعا ماشي ذكرها علماء اللغة، وأشهرها أن من 3 ل9، من 3 ل9 بضع إيه و 70. فيكون البضع ده من باب إن ده إشارة إلى أن أكثر من هذا العدد المضاعف بكثير. ماشي. ويقول هذا ذكره بعض أهل الحديث من المتقدمين، وأيضا يقول فيه نظر. طيب والرابع يقول الرابع في التخريف في الإجابة على إشكالية التي ذكرها آنفا ماشي، والرابع أن هذا البضع وسبعين هو أشرف الخصال، أشرف خصال الإيمان وأعلاها، يعني المقصود هنا أعلى الخصال وأشرفها وهو الذي تدعو إليه الحاجة منها، أي ما تدعو الحاجة إليه، ما تدعو الحاجة إليه. هذا قاله ابن حامد من أصحابنا، هذه الأقوال التي أجاب بها الحافظ ابن رجب على الإشكالية إن إزاي إن يبقى بضع وسبعين أو بضع وستين، والإيمان قوله عمل شامل للدين كله والطاعات أكثر من ذلك بكثير بكثير. طيب نختم كلامنا بقى في هذا الحديث بما ذكره الحافظ ابن حجر من تلخيص لكلام ابن حبان في محاولة حصر هذه الشعب ماشي. يقول بقى ايه الحافظ ابن حجر كان بيقول يعني ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد، احنا قلنا في العلماء منهم من انتدب لمحاولة حصر هذه الشعب، ويقول وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان، لكن لم نقف على بيانها من كلامه، وقد لخصت مما أوردوه ما أذكره، يعني من اللي ذكروا بقى إقبلت عنه ما أذكره. يقول وهو أن هذه الشعب تتفرع من أعمال القلب، أعمال اللسان، أعمال البدن، زي ما قلنا الحديث حتى أشار ذكر لا إله إلا الله، هذا يقول اللسان المط الأذى، عمل البدن، الحياة، تعامل قلبي، فإيه فأشار إليه. يقول في أعمال القلب فيها المعتقدات والنيات، وتشتمل على 24 خصلة، 24 خصلة، الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته تبارك وتعالى، بذاته وصفاته وتوحيده، إيمان بربوبية الرب وألوهيته وأسمائه وصفاته، وبأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه، أي أنه خالق وما دونه مخلوق، أنه الرب وما دونه مربوب تبارك وتعالى، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر. كل ده داخل فين؟ في أعمال القلب، في أعمال شعب الإيمان القلبية. ويدخل فيه المسألة في القبر، سؤال القبر يدخل أيضا فيه، سؤال منكر ونكير الإيمان به، الإيمان بسؤال القبر والبعث والنشور داخل في اليوم الآخر، ده تفاصيل إيمان بالله باليوم الآخر، والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، ومحبة الله عز وجل، عبادة قلبية من أعمال القلب، حب لا يحب لذاته إلا رب إلا رب جل وعلا، والحب والبغض بقى في الله، أن يكون محبة العبد بقى لما دون الله عز وجل تابعة لمحبة الله، لا يحب لذاته إلا الله، وما دونه يحب لغيره، يعني المحبة لغيره لا تكون تابعة، لأنه كانت مع محبة تبقى شرك والعياذ بالله. انتبه معي، والحب والبغض فيه في الله عز وجل، ذلك في فرق بين الحب فيه والحب معه، حب معه شرك، شرك المحبة، حب فيه هو ده الصواب، تكون محبة ما دون الله تابعة لمحب الله تبارك وتعالى. طيب ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد تعظيمه، عظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته والإخلاص، داخل في تعظيم النبي والتأدب معه، حقوق النبي على أمته من التأدب معه والصلاة عليه واتباع سنات إلى آخره. ويقول فيه ترك الرياء والنفاق، لأن الرياء والنفاق أصل مرض قلبي، نفاق اعتقادي، الرياء مرض قلبي ونافي للنية والإخلاص، تبي معي، فيجب على العبد ترك هذه الأفات، والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا، كل دي أصل أعمال قلبية، بس في عكاتها على اللسان بقى فيها، يعني طول الشكر أصل شكر القلب، ثم بعدها شكر اللسان وشكر الجوارح، تبي معي، الصبر صبر القلب، ثم صبر اللسان بعدم الجزع إلى آخره، وألا يقول إلا ما يرضي الرب، والرضا أصل عمل قلبي ثم يظهر. طيب بالقضاء والتوكل، توكل عمل قلبي، اعتماد القلب على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب، الرحمة والتواضع، ويقول فيه توقير الكبير ورحمة الصغير. نعم، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولا يرحم صغيرنا ولا يعرف يعلمنا ولم يرحم صغيرنا ولم يعرف يعلمنا حقا، وترك الكبر والعجب، يعني كبر مرض قلبي بطر الحق، وأنواع الكبر بقى والعجب رؤية أمراض قلبية. يبقى أنا عندي بقى أعمال القلب فيها فعل وترك، فيها فعل وترك، ماشي، ترك الإيه؟ الكبر والعجب وترك الحسد مرض قلبي، والحقد وترك الغضب، كل دي أمراض والآفات القلبية. يبقى الإتيان بعبوديات القلب المطلوبة وترك الإيه؟ المحرمة أو الكفرية أو غيره. يبقى دي أول إيه؟ أدي 24 اللي هي شعب الإيه؟ القلب، شعب القلب. يقول وأعمال اللسان وتشمل أو تشتمل على 7 خصال: التلفظ بالتوحيد، وتلاوة القرآن، لا إله إلا الله، وتلاوة القرآن بس للتلفظ بعدين، لكن القول مجرد النطق، الدخول في الإسلام ونطق لا إله إلا الله ده قول اللسان مش تلاوة، لكن ممكن إيه؟ إنك تقول لا إله إلا الله على سبيل الذكر، أفضل الذكر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم، وتعلم العلم وتعليمه، تعلم العلم باللسان تعليمه، والدعاء ماشي، والذكر، ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو، اجتناب اللغو بقى من الكذب والمحرمات اللسانية، الكذب وترك الغيبة وترك النميمة وترك الكذب إلى آخر إيه؟ المحرمات، الإتيان بطاعات اللسان المأمورة وترك المحرمة والممنوعة. طيب هكذا أعمال البدن، فبيعدلنا هو إيه؟ لسان شعب الإيمان ماشي، وأعمال البدن وتشتمل على 38 خصلة ماشي، منها ما يختص بالأعيان وهي 15 خصلة: التطهير حسا وحكما، الفروض العينية وفروض كفائية، التطهير حسا، أعيان حسا وحكما، الطهارة، طهارة من النجاسات والقاذورات، الطهارة القلبية من الشرك، الطهارة الظاهرة من النجاسات ماشي، ويدخل فيه اجتناب النجاسات، بعد عنها والتحرز منها، وستر العورة، والصلاة فرضا ونفلا، والزكاة كذلك، وفك الرقاب، العتق وتخلص أسرى المسلمين ومعاونة المكاتب إلى آخره، والجود الكرم، ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف، حديث أدلة كل ذلك، والصيام فرضا ونفلا، والحج والعمرة كذلك فرضا ونفلا، والطواف والاعتكاف، والتماس ليلة القدر، والفرار بالدين للهجرة، هيجي حتى في الحديث اللي بعد كده على الباب اللي جاي بعدين ان شاء الله في كتاب الإيمان، ويذكر فيه الهجرة من دار الشرك، الهجرة بقى انواع كما سيتفصل ذلك ان شاء الله، ويذكر فيه الهجرة من دار الشرك، والوفاء بالنذر، والتحري في الأيمان، وأداء الكفارات تبك واليوم، ومنها ما يتعلق بالاتباع وهي 6 خصال: التعفف بالنكاح، والقيام بحقوق العيال، وبر الوالدين، وفيه اجتناب العقوق، وتربية الأولاد، وصلة الرحم، وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد، كل دي طاعات ماشي، ومنها ما يتعلق بالعامة ماشي، دي يتعلق بالأتباع على فكرة مش الاتباع، دي يتعلق بالأتباع، تعلق بالطيب، ومنها ما يتعلق بالعامة وهي 17 خصلة: القيام بالإيه؟ بالإمرة مع العدل، احنا بقى بعامة المسلمين جماعة مجتمع، فعاد بقى الإمرة مع العدل وتابعة الجماعة، طاعة أولي الأمر، الإصلاح بين الناس، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة، المأمورين بذلك مثال الخوارج والبغاة، والمعاونة على البر، تعاون على البر والتقوى ماشي، ويذكر فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود والجهاد، إقامة الحدود دي كلها فروض كفايات لابد أن يعني يأتي بها المسلمين، الأمة كلها مخاطبة بها، ومنه المرابطة، رباط في سبيل الله، أداء الأمانة، ومنه أداء الخمس، تبع معي في الغنيمة والقرض مع وفائه، يقرض لو وهو قادر، لو إحسان المسلمين ماشي، وإكرام الجار وحسن المعاملة، وفيه جمع المال من حله الحلال وإنفاق المال في حقه، لأن أنت مسؤول عن الاثنين، تجمع المال من الحلال وتنفقه في أوجهه الشرعية، ومنه ترك التبذير والإسراف ورد السلام وتشميت العاطس وكف الأذى عن الناس واجتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه 69 خصلة، ويمكن عدوها 79 خصلة باعتبار أفراد أو إفراد ما ضم بعضه إلى بعض. إحنا نرجع فنفصل في كل واحدة بما يندرج تحتها. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.